قال سبحانه: وأحل الله البيع. البيع حلال، وهذا لا يجادل فيه أحد، لكن المشكلة أن بعضهم يفهم هذه الجملة خطأ، فيظن بأنه ما دام البيع حلال إذن له أن يمارس كل وسائل الخداع.